وأصوله ومسائله وقواعده وضعت لتكون عونا للمجتهد وأداة للمفتي يمارس بهما أحدهما دوره في علوم الشريعة. فالمجتهد وظيفته الغوص والبحث في أدلة الشريعة للخروج بالأحكام الملائمة التي ينتظرها المكلفون في سائر نواحي حياتهم. والمفتي هو الآخر كذلك بصدد النظر في المسائل المعروضة عليه نازلة كانت أو غيرها. فكل هؤلاء بحاجة إلى الوسائل والقواعد والمناهج التي تعينهم على البحث عن الدليل ثم استنباط الحكم من الدليل، وكل ذلك هو وظيفة علم الأصول. فلما كان أي المجتهد والمفتي هما المخصوصان بكل ما تقدم في مباحث هذا العلم، رأى كثير من الأصوليين أنه من المناسب أن يختم مباحث علم الأصول بالحديث عن هذين، عن المفتي والمجتهد، بالحديث عن صفاتهما، عن شروطهما، عما يتعلق بهما من أحكام ومسائل. والشيخ رحمه الله جرى مجرى الأصوليين في هذا، فختم كتابه ورسالته اللطيفة الموجزة بهذا المبحث، غير أنه أيضا اختصر كثيرا، فإن المتوسعين من الأصوليين يريدون عددا من المباحث في فصل الفتوى فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالمفتي والمجتهد وحكم اجتهاده والنازلة إذا تكررت ودورها ونقل الفتوى هل هي فتوى أو ليست كذلك، وكذلك الحال في شأن التقليد وما يصنعه المفتون. ثم يتبعون ذلك بمسائل شتى، تقليد المفتي لغيره ونقل الفتوى والاحتيال فيها، ومباحث كثيرة تتوسع فيها بعض كتب الأصول الموسعة. لكن الشيخ رحمه الله على عادته في الكتاب اقتصر على جمل في كل مسألة من هذه المسائل، وأورد ما لا يترك كله ولا يمكن أيضا الإحاطة بكل ما جاء في كتب الأصول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. طيب، هذا من الواضحات ولا حاجة للوقوف عنده. نعم. شروط الفتوى. يشترط لجواز الفتوى شروط، منها: يفرق الأصوليون بين المفتي والقاضي أو الحاكم، من حيث إن كل منهما يخبر بحكم شرعي. المفتي يخبر بحكم شرعي، والقاضي كذلك يخبر بحكم شرعي، غير أن الفرق أن المفتي يقتصر دوره على الإخبار بالإفتاء، لكن القاضي ملزم بالحكم. فإذا حكم الحاكم أو القاضي بحكم شرعي كان ملزما لمن تحاكم إليه، بخلاف الفتوى فإنها ليست ملزمة. ولهذا يفرقون بين الفتوى والقضاء أو الفتوى والحكم من عدد من الوجوه، يهتمون بذكرها والنص عليها لأن شيئا منها يتعلق أيضا بالقائم بالفتوى أو الحكم والقضاء. نعم. شروط الفتوى. شروط الفتوى. يشترط لجواز الفتوى شروط، منها: أولا، أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. يقصد الشيخ رحمه الله بالجواز ها هنا يعني جواز الشروع في الفتوى، يعني حتى يصح الدخول في الفتوى واعتمادها والعمل بها، فها هنا شروط لصحتها. أولها شرط يتعلق بالمفتي، وهو علمه بالحكم، فإن لم يعلم وجب التوقف. وجب التوقف لأن إقدام المفتي على الجواب فيما لا يعرفه أو لا يحسن جوابه من القول على الله بغير علم. ولما ذكرت آية الأعراف المحرمات الكبائر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فعد ضمن المحرمات، وهي أصول التحريم في الشريعة كما يقول ابن القيم، عد منها القول على الله بغير علم. وكم في كتاب الله النهي عن ذلك: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. بل من لطيف استنباط ابن القيم رحمه الله في الآية قوله: إن الآية ذكرت المحرمات على نوع من التدرج في الشناعة والبشاعة والقبح والكبر عند الله عز وجل، فذكر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا، فقال فكان الشرك أعظم ذلك كله. فلما قال بعده وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كان أعظم من كل ما ذكر في الآية. فإن استغرب مستغرب كيف يكون شيء أعظم من الشرك الذي هو أعظم الكبائر على الإطلاق، فالجواب أنه ما وقع أصحاب الشرك في شركهم إلا من القول على الله بغير علم، فكان هو البوابة وهو السبيل وهو المدخل الذي وقعت فيه أعظم الكبائر في الإسلام وأعظم المحرمات، فلا سبب أن يكون أعظمها لأنه أمها وأساسها وقواعدها التي تقوم عليها باقي الكبائر. فعلى كلنا القول على الله بغير علم ألوان وأنواع، الجرأة في الأحكام والاستهتار فيها والفتوى بغير علم نوع منها. قال الشيخ رحمه الله أن يعرف الحكم يقينا أو ظنا راجحا، الظن الراجح هو ما يجتهد فيه المفتي أو العالم فيغلب على ظنه الحكم ولا يقطع به، وعدم القطع بالحكم وعدم الجزم به ليس مانعا من الفتوى، لأن المطلوب في الفتوى إما اليقين من الحكم والعلم به أو الظن الراجح وهذا كاف. فإن نزل عن درجة الظن الراجح فقد وصل إلى الشك، فإن زاد في النزول قد بلغ الوهم، وكلاهما لا يحل الفتوى به. يعني من شك في حكم مسألة ولم يدري ما حكمها أو تردد ولم يبل له فيها رأي أو علم فإن ذلك نزول عن الظن الراجح. والشيخ رحمه الله قال وإلا، يعني إن لم يبلغ الظن الراجح وجب عليه التوقف. التوقف ألا يفتي، ألا يجيب، أن يعتذر، أن يقول لا أدري. وكم كان في عبارات السلف هذا الأدب العظيم، يقول بعضهم والله ما أبردها على القلب أن أقول لما لا أعلم لا أعلم. وكم ثبت أيضا في عباراتهم بالنص والرواية الثابتة عنهم الاعتذار عن الجواب بقولهم لا أدري. سئل مالك رحمه الله وقد أتاه السائل برقعة وجمع له أسئلة وارتحل إليه في المدينة بمجموعة من أسئلة أهل بلده بأربعين مسألة، فقال في 36 منها لا أدري، ولم يتحرج، وهو إمام دار الهجرة رحمه الله، وهو الذي ارتحلت إليه الناس حتى أضحى مثلا سائرا إلى اليوم لا يفتى ومالك في المدينة، لكنه ما وجد حرجا أن يقول لا أدري. فحتى أكثر عليه السائل فقال ماذا أقول للناس الرجاء، قال قل لهم يقول مالك لا أدري، ولم يجدوا حرجا في هذا أبدا، ولم يترددوا قط أن يقف أحدهم عند حدود ما بلغه علمه. ثم إذا استقرأت أخبار السلف وشأن العلماء وجدت أنها صفة لازمة، أعني الاتساع في العلم والرسوخ فيه والتبحر في العلم والتعمق فيه، دوما يكون مضطردا مع تواضع صاحبه واعترافه بحدود علمه، فأن يقول لا أعلم. وبالعكس فكلما قل علم الرجل كان أكثر جرأة وأكثر خوضا فيما لا يعلم وأكثر اجتراء على ما لا يحسن. فإن رأى أحدنا من نفسه شيئا من العجلة والجرأة على القول في المسائل والخوض فيها فهي أمارة على قلة علم وكثرة جهل. وكلما رأى من نفسه إمساكا عن الخوض في المسائل ووقوفا عند حدود ما يعلم وخشية من الجرأة أن يتكلم فيما لا يحسن فهي أمارة خير وليستزد. وعلى ذلك نزلوا العبارة المشهورة أن العلم ثلاثة أشباط، فمن دخل في الشبر الأول وقد شم رائحة العلم وانتبه وبدأ يحسن المسائل ويعرفها، صاحب الشبر الأول يظن أنه قد علم كل شيء لأنه كأنما أفاق من غيبوبة أو استفاق من نوم أو أبصر بعد عمى، فإذا أبصر فجأة وتعلم ظن أنه قد وجد كل شيء. فإذا دخل في الشبر الثاني وهو التوسع في العلم والخوض فيه أدرك أن علمه الأول لم يكن شيئا كاملا وأنه لا يزال وراء حدود ما علم شيئا كثيرا. ومن دخل في الشبر الثالث وزاد في معرفة العلم ومسائله والوقوف على ساعة الخلاف أدرك حقيقة جهله وأنه جاهل مهما بلغ، مع أنه أوسعهم علما حقيقة وقد خطى إلى الشبر الثالث. ولذلك أصبح في عبارات كتب أدب الطلب ألا تكون صاحب الشبر، صاحب الشبر الأول يعني، لأنه آفة. فإذا وقف عند حدود بدايات ما طلب واغتر بعلمه تجرأ وبدأ يتقول ويتكلم فيما لا يعلم. وهذا واسع هذا الباب، يعني إلزام النفس وتوطينها عند الوقوف في حدود ما تعلم باب عظيم وأدب كبير، نصت عليه كتب أدب طلب العلم وشأن أهل العلم، ثم نصت عليها أيضا كتب الفتوى وأخلاقها وأدابها والوقوف عندها. ثم تجد هذا سمتا حتى لكبار أهل العلم، كبار أئمة الإسلام، بدءا من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه إذا عرضت له المسألة جمع لها الصحابة واستشارهم فيها، ولم يزل هذا شأن عمر، هذا وهما أبو بكر وعمر، وهما من هما وزيرا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكبر اثنين من أصحابه إمامة وديانة وعلما، ومع ذلك كانوا يجدون من الواجب عليهم في المسائل النوازل أن يستشيروا الناس ويسألوا الصحابة ويبحثوا عن علم يوجد عند أحدهم لا يوجد عند الآخر من التثبت والتحرز والصيانة في طلب العلم ونقله أو الفتوى به أو الحكم به بين الناس. كل هذا أدب عظيم، كان الصحابة بصنيعهم هذا ينقلون هذا الأدب لتورثه الأمة من بعدهم. قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن المرأة التي طلقها زوجها فبت طلاقها ثم مات قبل أن يفرض لها، التي عقد عليها زوجها ثم مات قبل أن يدخل بها ويسمي لها صداقا وهي المفوضة، فمكث ثلاثا ينظر وصاحب المسألة يتردد عليه وهو يقول ماذا أقول لك وأنا لا أعرف فيها شيئا. وهذا شيء متوارث، ومن قرأ في أخبارهم وشأن علمهم وجد هذا جليا واضحا. فالمقصود أن هذا من أول شروط الفتوى، شروط صحة الفتوى وجوازها، يعني جواز الدخول في هذا الباب والخوض فيه عند المفتي أن يكون عالما بالحكم، إما بأن يقطع به أو يكون عنده الظن الراجح بحكم المسألة، وإلا فكما قال الشيخ رحمه الله وجب عليه التوقف، وجب عليه التوقف. وفي الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، من أفتي بفتيا غير ثبت يعني ليست على قواعد العلم وليست على الجادة، قال فإنما إثمه على من أفتاه. حتى إنه مختلف رحمه الله، ماذا لو تجرأ شخص فأفتى بغير علم؟ لا شك أنها خطأ، لكن يقولون فلو أصاب، يعني تجرأ بلا علم فقال قولا فأصاب فيه العلم الصحيح وأصاب الحكم الشرعي الصحيح، حتى هذه اختلفوا فيها هل يؤجر أو يأثم، لأن المسألة إنما من البداية أتيت من غير بابها. قال بعضهم حتى لو أصاب فإنه آثم لكونه أتى بابا ليس أهلا له ولا يجوز له إتيانه ولا الخوض فيه. نعم. الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا. ليش يسأل؟ لأن الحكم يختلف، فميراث الأخ الشقيق يختلف عن ميراث الأخ لأم، هذا وارث بالفرض وذاك بالتعصيب. نعم. أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. طيب هذا واضح، تصور المسألة تصورا تاما، وهذا يمكن أن تفهمه على أكثر من وجه، منها مثلا إذا كانت المسألة من النوازل فتصورها بمعنى تكييف المسألة على الباب الفقهي الملائم لها، يسأل عن عقد فيعرف هل هو بيع أم إجارة أم شراكة أم هو هبة أو رهن أو هو من باب الجعالة مثلا، فيتأمل في عقد المسألة وأي الأنحاء والأبواب الفقهية هو أنسب بهذا من التصور التام. أيضا من التصور التام للمسألة أن يفهم الصورة التي يسأل عنها السائل، فربما صاغ السائل سؤالا عاما وتحتمل المسألة أكثر من وجه، فإن كان السؤال وصاحب السؤال موجودا يستفسر منه ماذا تقصد بقدا، فإذا كانت الحالة كذا هل تريد هذا، لأن صرف الحكم والسائل عادة عامي ولا يعرف الحكم، فإذا أفتي بفتية عامة تشمل مسألته ومسألة أخرى ظن أن الحكم واحد، فالاستفصال نوع من التصور التام للمسألة كما قال الشيخ رحمه الله. واليوم في استعجال بعض الناس الفتاوى وإرسالهم أسئلتهم إلى بعض البرامج أو بعض القنوات التي يفتى فيها، أو إرسال سؤالهم في رقعة مكتوبة إلى المفتي، قد لا يستبين وجه السؤال تماما. فهنا ينبغي على المفتي أن ينظر في السؤال ويعرف المقصود أو يتأمله، ثم يكون جوابه مطابقا للسؤال، فضلا عن أن بعض المستفتين يعمد إلى التحايل في صياغة السؤال يخرج منها بالجواب الذي يريد، أو يعني يكون له غرض ما في سؤاله، فكل ذلك من واجب المفتي التبصر فيه والمعرفة به. نعم. ثالثا أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. نعم، وهذا كالتتمة لما قبله، لأن من دواعي التصور التام للمسألة هدوء البال، فالانشغال صارف عن هدوء البال الذي يحقق له تصور المسألة على الوجه التام. نعم. ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها ماذا يقصد بالوجوب؟ وجوب الفتوى على المفتي أن يفتي فيها ولا يمتنع عن الجواب. نعم. أولا، وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. وهذا أيضا يعني ملحظ كثير كان يفتي به عدد من الصحابة والتابعين، فإذا سئل أحدهم عن مسألة يسأل صاحب السؤال أكان هذا، يعني هل وقع، فإذا قال السائل لا يقول فاجعلنا منها في عافية، يعني لا تحملنا على الجواب في شيء لم ينزل ولا حاجة لنا إلى القول فيه، وذلك يقولونه في المسائل الاجتهادية، أما المنصوصة فيجيبون بها بلا تردد، لكن المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد يعتذرون، وربما قال بعضهم فإذا كانت فعد إلينا، يعني فإذا وقعت المسألة فتعال نجيبك إن شاء الله، فكانوا يمتنعون عن الإجابة فيما لم يقع. يقول إلا إذا كان قصد السائل التعلم، يعني يكون طالب علم ومرت المسألة فأراد أن يستفسر عن بعض الصور والأحوال، فسأل سؤال متعلم ليبني على بعض ما درس شيئا مما يصح له البناء عليه، فذلك أيضا مما لا حرج فيه، إنما يتعين على المفتي الجواب إذا كانت الحادثة واقعة، فإن الناس بحاجة إلى معرفة الحكم من أجل العمل، وهذا من إعانتهم على العمل بحكم شرعي. الثاني أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. باختصار، إذا علم أن السائل له غرض لمعرفة الحكم إما للعمل به أو لتعلمه، فهذان المقصدان هما فقط يتعين بهما على المفتي الجواب والفتوى، بخلاف ما لو كان السائل يسأل تعنتا أو يسأل استشكالا وإيقاعا في الحرج، أو يسأل لإثارة فتنة مثلا، أو يسأل لضرب آراء بعض العلماء ببعض، أو يريد تتبع الرخص والتحايل على الحكم الشرعي وغير ذلك من سيء المقاصد، فإذا استبان هذا للمفتي فإنه لا يجب عليه فتواه بل صرفه عنها. السؤال كيف يتبين له والمسألة مسألة مقاصد وهي في دواخل القلوب ومن أمور الغيب، كيف يتبين للمفتي؟ المفتي ليس كاهنا لكنه حاذق وصاحب فراسة، فربما عرف من حال السائل أو ربما عرف من شخص السائل رجل معروف يغشى مجالس العلماء ومعروفا من شأنه إثارة مثل هذا النوع من المسائل، وربما كان أيضا من مراعاة ظرف الزمان والمكان وسياق الحال، فيأتي السائل في مجلس لا علاقة له بما ذكر فيثير مسألة، فيعلم صاحب المجلس من أهل العلم أو الفتوى أنه ليس المراد بالسؤال تعلم حكم المسألة ولا الوقوف على باب شرعي، إنما هو أحد المقاصد التي أشير إليها قبل قليل، فمن الحكمة ها هنا أن يكف السائل المفتي عن الجواب. ومثل هذا أيضا صنيع لابن عباس رضي الله عنهما، لما ذكر أن رجلا دخل عليه في مجلسه فسأله هل للقاتل من توبة، فأجاب رحمه الله بالنفي، أنه لا توبة للقاتل. فانصرف الرجل فسأله بعض طلابه: كيف أفتيته وقد تقرر في الشريعة يعني أنه لا ذنب إلا ولصاحبه توبة، ويكون بذلك بابا من الأبواب التي يعود بها العبد؟ فأجاب رضي الله عنهما بأنه رأى من حال السائل شيئا من قصد الشيطان له حمله على القتل، فجاء يلتمس المخرج قبل الوقوع، يعني فلو أجاب أن له توبة زينت له نفسه أن يقدم على هذه الكبيرة فيقتل مسوفا بالتوبة، فأراد أن يغلق الباب عليه رحمه الله فأجابه بامتناعه عن ذلك. ومثل هذا مسلك يسلكه بعض أهل العلم بناء على ما يرون من حال السائل، فكانوا يجدون أن الفتوى طريق لإرشاد الناس إلى ما يجب عليهم من الحقوق لربهم، وليست المسألة بمجرد أن تخبر عن حكم تعلمه. هذا باب مهم لكل من ابتلاه الله فتصدى للناس بإفتاء أو تعليم وإرشاد. لم تكن الفتوى يوما ما ولم يكن منصب تعليم الناس ليس مجرد إخبار بالأحكام. ليس المفتي أيها الإخوة ليس طالبا في قاعة امتحان يختبر وبالتالي يثبت كفاءته في استحضار المسائل ليجيب عن كل ما يسأل عنه. المفتي كما يصف ابن القيم رحمه الله موقع عن رب العالمين، هذا منصب شريف كبير، فحيث يرى الموقف الذي يجب عليه أن يتكلم فيه بالأسلوب الذي يجب عليه أن يتكلم به بالطريقة التي يجب عليها أن يرشد الناس فعل، وإلا وجب عليه أن يمسك، فهو في النهاية يقود الناس إلى ما يرضي الله عز وجل ويأخذهم إلى مواقع الحكم الشرعي الصحيح متعبدين لربهم بذلك. نعم. الثالث أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما، وهو أيضا لون من الفقه والموازنة بين المصالح والمفاسد. فربما كانت الفتوى في سياق أو في قالبها العلمي الشرعي صحيحة، لكنه يكف عن إبدائها أو الإعلام بها خشية أن تؤخذ على غير وجهها فتكون فتنة أعظم وتكون مفسدة أشد، فيمسك عنها، مع أن إمساكه عن العلم ليس من الحكم الشرعي المتأصل، لكنه يفعل ذلك دفعا لمفسدة أعظم. نعم. ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمور: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. وهذا كالذي تقدم في شروط وجوب الفتوى على المفتي أن لا يعلم من حال السائل كذا، والمقصود هنا أن يكون شأن المستفتي هو البحث عن المسألة للعلم بها أو العمل بها، وما عدا ذلك فلا ينبغي له أن يقع فيه. الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، يعني من يعلم أنه أهل أو يغلب على ظنه أنه أهل، لأن الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا واجب كل من لم يعلم، واجب كل من لم يعلم شيئا من أحكام الشريعة وأراد العمل أو العلم بها أن يسأل أهل الذكر كما قال الله عز وجل، وأهل الذكر هم أهل العلم بالشريعة. والسؤال ها هنا: كيف للعامي أو كيف للمستفتي أو كيف للباحث عن الحكم الشرعي أن يعرف أهل الذكر؟ الجواب أن ذلك معلوم في كل زمان ومكان، ولم يزل أهل العلم والفتوى في كل بلد وفي كل قطر وفي كل مصر معروفون، يعرفهم الناس، يقصدونهم بالفتوى والسؤال، يعرفون بعلمهم، يعرفون بفضلهم وتقواهم ودينهم. ولا يصح للمستفتي أن يبادر بسؤال كل من رآه يتكلم أو يجيب الناس، لأن هذا وحده ليس أمارة. يعني بعض الناس يقول: رأيته بهيئة تدل على أنه من أهل العلم فأقبل عليه استفتيه. مثل هذا لا تبرأ به الذمة ولا يتعلق برقبة المفتي، كما يقول بعض الناس أنه إذا آتاه المسألة وأخذ جوابه فقد علق تبعتها برقبته، وكل ذلك لا يصح. حتى غدا من أمثال العوام، من الأمثال الباطلة عندهم قولهم: علقها برقبة عالم واخرج سالم، يعني أنت لا تتحمل شيئا، قلدها رقبة عالم وهو يتحمل تبعتها. إنما يحصل هذا إذا أتى المستفتي بما ينبغي وهو أنه يبحث عن أهل العلم المعتبرين، فقلدهم المسألة فصدر عن فتواهم، ثم كان الاجتهاد على غير وفق الحكم الشرعي الصحيح، فإنه لا يتحمل شيئا من ذلك. أما الاستهانة والتساهل، وبعض الناس يتساهل إلى حد أنه يسأل عن أي جليس له وأي قريب معه وأي شخص يتحدث إليه، يقع في إشكال في حكم مسألة تتعلق بطلاق أو نكاح أو بيع أو شراء ونحو ذلك. فإذا أراد أن يبحث عن الحكم أو وقع في قلبي شيء من الريبة بشأن أمر وقع له، تراه يسأل صديقه في العمل، ويسأل سائق سيارة الأجرة التي يركبها، ويسأل بواب المسجد أو بواب المسجد الحرام، ويرى أنه بمجرد أن يتكلم مع واحد من هؤلاء فيخبره أحدهم بما يعرفه من الحكم فيقع مطابقا لما فعل أو مخالفا له، يظن أن هذا القدر كاف، وهذا لا يصح، بدليل أن أحدنا لو أراد أن يسأل عن أمر يتعلق مثلا بأمر هندسي يتعلق ببناء بيته، فإنه لا يشاور كل هؤلاء، إنما يسأل أصحاب الصنعة. وإذا مرض له ولد أو زوجة أو أم أو أب، أيضا لم يجترئ ولم يتساهل أن يسأل سائق سيارة الأجرة ولا صديقه في العمل ولا حارس البيت، لكنه يسأل المختصين، ويرى أنه من الحماقة ومن المجازفة أن يسأل كل من يلقاه لمجرد الاستئناس بما يقولون. فكيف في أحكام الشريعة وهي دين الله عز وجل، والتي حمى الله حماها ألا يدخلها إلا أهلها المعتبرون؟ فالتساهل في هذا نوع من الاستخفاف بعلم الشريعة الذي لا يليق بمسلم. ولهذا قال: ألا يسأل إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للإفتاء، وهذا معلوم كما قلت. ولذلك يختار العالم الورع الدين، لأن العالم يخبره بالحكم، والورع والديانة تقيه من تتبع الرخص أو الاستهانة أو البحث عن المخارج التي لا تجوز شرعا. نعم. الثالث أن يصف حالته وصفا دقيقا صادقا، كقول السائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توطأنا به عطشنا، أفنتوطأ بماء البحر؟ وهذا سؤال الصحابي في حديث البحر لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. وهذا ملحظ ينبغي على المستفتي إذا خلصت نيته في سؤاله أن يبحث عن حكم شرعي يؤديه لتبرأ به ذمته، أن يكون صادقا في عرض سؤاله على المفتي، لأن بعض المستفتين يعمد إلى إخفاء بعض الجوانب في المسألة التي لها أثر في الحكم، ويخفيها من أجل أن تقع فتوى المفتي موافقة لهواه، فيسأله عن بعض الجوانب والقضايا ويخفي عنه جانبا آخر، يسأله مثلا عن عقد في بيع وشراء، ولا يخبره أنه وقع في أثناء العقد شيء من الخلل حتى لا تقع الفتوى مصادمة لما يريد. فإخفاء جزء من جوانب الفتوى نوع من التحيل الذي يقصده المستفتي، فلا تبرأ به ذمته. وإذا أراد الحكم الشرعي الصحيح وصف حاله وصفا دقيقا للمفتي حتى تكون المسألة مطابقة للجواب. الرابع أن ينتبه لما يقوله المفتي، بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. نعم، حتى لا يفهم بخلاف ما سمع. على أنه تقرر أيضا أن على المفتي أن يكون في جوابه واضحا سهلا يسوغ للمستمع أن يفهم الجواب، لأن بعض الناس لا تحتمل عقولهم يعني كلاما أوسع مما حجم المسألة التي يريد، فالاقتصار فيها على الحكم الذي يبين مقترنا بالدليل كاف، وانتباه المستفتي لقول المفتي مهم، لأنه إخبار بالحكم الذي يلزمه ويتعلق به. نعم. الاجتهاد تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق. فهذا في اللغة تقول اجتهد في طلب العلم، واجتهد في السفر، واجتهد في جري ومشي، واجتهد في أي أمر من الأمور يقال اجتهد فيه، أي بذل جهده ليدرك أمرا شاقا. فالاجتهاد مخصوص بالأمور الشاقة، ولا يتعلق الاجتهاد بالأمور التي لا تحتاج إلى مشقة، فيقال اجتهد في حمل الصخرة، يعني تعب وبذل غاية جهده ليرفعها عن الأرض، ولا يقال اجتهد في رفع حبة قمح. فالأمر متعلق ببذل جهد مشترط فيه أن يكون لأمر شاق، وجاء في أمور الشريعة لأنها شاقة فعلا، والوصول فيها إلى حكم شرعي أمر ليس باليسير ولا بالمتأتي لكل أحد، لكنه علم تفنى فيه الأعمار وتصرف فيه الجهود وتبذل فيه كل الأسباب، ثم هو ذلك بعد كل أما سبق مرتهن بتوفيق الله عز وجل. فالاجتهاد في أمور الشريعة وطلب الأحكام من الأمور الشاقة التي يبذل فيها الوسع، وسمي الاجتهاد فيها اجتهادا لهذا المعنى. نعم. واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك، يعني لإدراك الحكم الشرعي. نعم. شروط الاجتهاد: للاجتهاد شروط، منها أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. ها هنا يتكلم الأصوليون كثيرا، هل من شرط الاجتهاد حفظ القرآن أو لا؟ وهل من شرط الاجتهاد حفظ السنة أو أحاديث الأحكام منها أو لا؟ كثير منهم يقرر عدم اشتراط ذلك، وأن الحفظ في حد ذاته ليس شرطا، وأنه يكفي منها العلم. يعني لو علم الأحكام وعلم الآيات التي فيها أحكام الشريعة لا يشترط له حفظ القرآن، لكن تقرير هذا الحقيقة على هذا النحو عجيب عند بعض الأصولين، ولهذا استنكره بعض الأصولين كابن جزي الكلبي مثلا، ورأى أن هذا من العجيب الذي تتابع عليه الأصوليون في عدم اشتراط حفظ القرآن. يقول كيف يوصف طالب علم فضلا عن عالم مجتهد بأنه بلغ الإمامة ولم يتخطى أولى درجاتها وهي حفظ القرآن، يعني في طريق طلب العلم، فضلا عن أن كثيرا من الأحكام ذات الدلالات غير المباشرة أو الدلالات التي تحتمل إيماء هي ليست في الآيات التي هي من صلب آيات الأحكام، في غير مظنتها يعني. فإن لم يكن حافظا للقرآن، عالما بمواقع التشابه منها، عارفا أيضا بكل آية ومظنتها وسياقها، فأنى له أن يكون مجتهدا. ومثل ذلك القول في السنة، فإذا غابت عنه الآيات ولم يدركها، وغابت عنه السنة وليس له من علمها إلا ما نزر وقليل يسير، فكيف يبلغ درجة الاجتهاد؟ فربما أخطأ فاجتهد وقاس والنص حاضر، لكن لأنه لم يحط بها علما لم يبلغ ذلك. ومن نظر في سير الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة أو غيرهم ممن بلغ درجة الاجتهاد لم ير منهم ولا ممن أقل منهم إلا من حفظ القرآن وطلب الحديث ورواه وحمل منه قدرا ليس باليسير. يعني لا أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا إسحاق بن راهوية ولا عبد الله بن المبارك ولا السفيانان بن عيينة والثوري ولا غيره من أهل العلم الموصوفون بالفتوى، ما بلغ أحدهم درجة العلم إلا وقد أتم القرآن واستوعبه، وربما بقراءاته، ثم حفظ السنة ورواها ونقلت عنه وكان من الرواة الناقلين، ثم اجتمعت لهم الشروط الأخرى. فالاستهانة بهذا القدر ليفهم منها بعض الطلبة المعاصرين أن هذا ليس بشر، فيزيدهم هذا زهدا على الزهد الذي يحملونه من قبل، فتتباطأ الهمم بعدم حفظ القرآن وأن هذا ليس مهما، وأن أحدهم إذا توجه فطلب العلم وانتظم في دراسة من الدراسة النظامية في كليات أو معاهد أو جامعات وانشغل عنها وانصرف عن حفظ القرآن، يعني استراح لذلك جدا ورأى أنه حقق القدر الذي لا يجب عليه فعله ويستمر في ذلك، فيورث هذا زهدا على زهد واسترخاء على استرخاء. والحق أن من لم ينص من أهل العلم على شرط حفظ القرآن ليس لأنه لا يراه شرطا، بل لأنه أمر بدهي لا يرون ضرورة التنصيص عليه ولا التصريح باشتراطه. فكأنك تقول هل من شرط المجتهد أن يعرف القراءة والكتابة، يعرف ألف باء تاء ثاء وما يعرف؟ فكونهم لا ينصون عليها ليس لأنها ليست شرطا عندهم، لكن لأنها من الواضحات المسلمات البدهيات، فلم يكن طالب علم يطلب العلم قبل أن يحفظ القرآن. أتي بمحمد بن الحسن الفقيه صاحب الإمام أبي حنيفة وحامل مذهبه من بعده، أتي به صبيا صغيرا أتى به خاله وهو طفل يرفل في أثوابه وله شعر طويل وجمة تضرب إلى منكبيه وفيه من الحسن والجمال، فسأله أحفظ القرآن؟ قال لا. قال فانصرف به حتى يحفظ. ذهب به وحفظ، ثم أتى به قال هل حفظ شيء من السنة وروى شيء؟ قال لا. قال فذهب، يعني ما رأى أن يسلك طريق الفقه حتى يتجاوز ذلك. فلما كان بعد ذلك أتى به فأمره بحلق شعر رأسه، ثم أتى به إلى الحلقة وجلس عنده وتفقه ونال الإمامة. المقصود أنهم ما كانوا يعتبرون أصلا طالب علم يستحق الانخراط في مسالك الطلب إلا بعد أن يحفظ، حتى أن ابن خلدون في مقدمته حكى الإجماع على ذلك، وأنه ما زالت أجيال المسلمين جيلا بعد جيل يعتبرون أولى خطوات طلب العلم أن يحفظ القرآن، ولا يلتفتون إلى شيء سوى ذلك، ولا يعتبرون طالب علم لا يصدق عليه أنه طالب علم إذا كان بعد لم يأتي على كتاب الله فيودعه صدره، فإذا صرف جهده في أمور كثيرة، حفظ المسائل واستظهر المتون وقلب الأسطر وقرأ كتبا ودرس دراسات وحصل شهادات، فليت الشعر ماذا يغنيه كل ذلك إن لم يكن بعد قد ختم القرآن وأتى عليه. فالمقصود أن حفظ القرآن في ذكر شروط الاجتهاد مطلب مهم، ومن من لم يذكره من أهل العلم كما هو يعني منصوص في كلام بعض فإنما هو في غالب الظن لوضوح أمره والاستغناء عن التصريح به. نعم. ثانيا، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، لأن هذا يتوقف عليه التصحيح والتضعيف. نعم. ثالثا، أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. وتقدم في درسي النسخ والإجماع بيان أهميتهما والحاجة إليهما وأثرهما في تفقه الفقيه واجتهاد المجتهد، بما لا حاجة لنا إلى إعادته هنا الآن. رابعا، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. من شئت فقل أن يدرك ويحكم القواعد التي مرت بك في أبواب الأصول السابقة، لأنها ما وضعت إلا لتكون أداة للمجتهد تعينه على اجتهاده. فإن لم يدرك معنى التخصيص للعام ومعنى التقييد للمطلق ومعنى صرف الأمر عن ظاهر دلالته في الوجوب إلى غيره وعن ظاهر النهي في التحريم إلى غيره من الدلالات وعن القرائن التي تصرف من هذا إلى ذاك، أن له أن يبلغ درجة الاجتهاد. فربما أخطأ ورأى ظاهر نص فحمله على غير مراده، فيكون بذلك قد وقع في خطأ بين. فإدراك هذه القواعد ومعرفتها شرط في الاجتهاد. كيف وإمام كأحمد رحمه الله يقول ما كنا نعرف العموم والخصوص حتى ورد إلينا الشافعي، يعني في بغداد، في خروج الشافعي رحمه الله من الحجاز إلى بغداد ورجوع إليه مرة ثانية، التقى به أحمد فتتلمذ عليه وانتفع به، فيقول ما كنا نعرف العموم والخصوص حتى قدم علينا الشافعي ورأى أنه فتح لهم بابا كبيرا في الفهم والاستنباط. وهذا مهم. ومن لم يعرف تلك القواعد ولا تلك المسائل التي مرت بك وغيرها كثير، فكيف يبلغ درجة الاجتهاد التي هي النظر في الأدلة والاستنباط منها؟ خامسا، أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. نعم، وهذا كالذي سبق. سادسا، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. ماذا يقصد بالقدرة؟ ملكة. ها؟ ما الملكة؟ ملكة هي العلم؟ ها؟ خبرة؟ إمكانية. الملكة هي العلم؟ ذكاء؟ ها؟ فقه النفس؟ المهارة؟ ها؟ طيب، ها؟ العلم؟ الفهم؟ إن كنت تظن أن المقصود بالملكة هي المسائل والعلم وإدراك القواعد فقد تقدم في الشرطين السابقين. لكن الملكة ها هنا قدرة بمعنى أن يكون له من التهيؤ والاستعداد النفسي ما يتيح له ذلك، لأن طلبة العلم يا إخوة ليسوا سواء، فربما ترافق اثنان في طلب العلم في كل مراحله، في فصول الدراسة والحضور عند المشايخ وإتيان الحلقات ودراسة المتون وما إلى ذلك، فينبغ أحدهما عن الآخر بهذا القدر من الملكة والاستعداد، وهي صفات نفسية يحصلها صاحبها بعد توفيق الله عز وجل من خلال النواحي التي يتربى عليها وما يحظى به أيضا من توجيه من أستاذه ومعلمه حتى ينمي فيه تلك الملكة. فالممارسة المبكرة لأدوات العلوم وقواعدها هذا نوع من تربية الملكات، فيدرس أصول الحديث، يدرس أصول الفقه، يدرس أصول التفسير، وفي ذلك كله يعمل على محاولة لتطبيق ذلك والممارسة المتتابعة، فتتكون عنده مبادئ الملكات، ثم يزداد بعد ذلك درجة فيتمرس على شيء من بحث المسائل والاجتهاد فيها والنظر وجمع أقوال العلماء ومحاولة الموازنة والترجيح بينها، فتزداد الملكة نموا. ثم يمتلك قدرا بعد ذلك أيضا من القدرة النفسية، يعني عنده من الاستقرار، وعنده من الذكاء والنباهة، وعنده أيضا من التحمل والجلد وطول النفس في الصبر والتحمل والاستمرار أياما وربما ليالي متتابعات للبحث والنظر والتقليب. هذه كلها جوانب عبر عنها بالملكة والقدرة. من فقد ذلك ما يتأتى له ولو حفظ علم الأولين والآخرين، غاية ما سيكون، سيكون حافظا، أن يحفظ متونا وكتبا وعبارات العلماء ويستظهر مجلدات، غاية ما سيكون أنه يعني كما يقولون زاد نسخة في البلد، أن يحفظ المتن الفلاني والكتاب الفلاني، فازداد عندنا نسخة أخرى لكنها نسخة متحركة بشرية، لكن لن يقوى على اجتهاد في المسائل ولا على نظر ولا على تكييف فقهي للنوازل ولا على الترجيح في حال الاختلاف، فسيكون فقيها عقيما كما يقولون، لن ينتج علما تحتاجه الأمة. نعم سيكون حافظة في ذاكرة قوية لن يسأل عن ما قاله فلان وما سطره فلان، لكن هذا ليس هو الفتوى التي تحتاجها الأمة في المسائل وفي النوازل وفي الحوادث التي تحتاج. فامتلاك القدرة كما قال الشيخ رحمه الله أو الملكة، وهذا كله كما قلت قدر منه رباني، يعني أن تكون صفات من الذكاء والاستعداد النفسي، وقدر الأكبر منها هو تحصيل وتربية وشيء من تعويد النفس وتوطينها على امتلاك مثل هذه القدرات وعلى تنمية مثل هذه المواهب، حتى يتسنى لصاحب العلم إذا بلغ درجات متقدمة أن يتبوأ مرتبة الفتوى أو الاجتهاد والنظر في الأحكام. نعم. والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، هذا يسمونه تجزأ الاجتهاد. هل يتجزأ الاجتهاد؟ يعني هل يصح أن يكون طالب العلم مجتهدا ليس في الشريعة، مجتهدا في باب من أبوابها أو في مسألة من مسائلها؟ الصحيح أنه نعم، أن بعض الأصوليين يرفض ذلك ويقول لا يكون الاجتهاد اجتهادا إلا إذا اجتهد في أبواب الشريعة كلها، كشأن العلماء الكبار أئمة الإسلام، ومن لم يبلغ ذلك فلا يسمونه مجتهدا. والصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، يعني شخص اهتم بالفرائض والمواريث وأتقنها ودرسها وأصبح حاذقا تمام الحذق فيها، فلا مانع أن نعتبره مجتهدا بما فيها المسائل الخلافية، بعض مسائل العول مثلا وتوريث ذوي الأرحام قد أتقنها ودرسها وأصبح مرجعا في هذا الباب، وعمدة يأتي إليه المختلفون ليفصل في مسائل الخلاف التوريث، لا مانع أن يكون مجتهدا، وإن كان لا يحسن كثيرا من مسائل البيع مثلا، ولا يتقن مسائل أحكام النكاح، أو لم يبلغ فيها درجة الإتقان، فلا بأس أن تقول مجتهد في الفرائض، آخر في البيوع، ثالث في الأنكحة، رابع في العبادات. تجزؤ الاجتهاد هذا معناه، إما في باب أو قال حتى في مسألة. وهذا يا إخوة ما أقربه من ظروف طلب العلم وحالية طلبة العلم في عصرنا، لأن طالب العلم إذا انخرط في الدراسات النظامية وواصل الدراسات العليا فإن الدراسة بمساراتها تلزمه أن يتخصص في فن من الفنون، ثم في باب منه، ثم في مسألة منه، من خلال الأبحاث مثلا التي يشتغل فيها الطلبة الباحثون في درجات الماجستير والدكتوراه وما دون ذلك وما فوق ذلك، ويتخصص في مسألة، يصرف 3-4 سنوات في باب من الأبواب يدرسه، يجمع النصوص الواردة فيه وكلام أهل العلم سلفا وخلفا، يوازن بين المختلفات ويرجح بين الأقوال، مثل هذا يصلح ليكون مجتهدا. فلو أن باحثا مثلا جاء في بعض المعاملات المالية، البطاقات البنكية، بطاقات البنوك على اختلافها، بطاقات السحب الصراف، بطاقات الإقراض، بطاقات التأمين، بطاقات الادخار، بطاقات السحب على الحساب، وتخصص فيها فدرس أنواعها وكيف عقودها وعرف نشأتها وتخصص في هذا الباب، ولو سألته في غيرها وهي مسائل البيع ربما ما أحسنها لكنه أصبح مرجعا، آخر تخصص في الأسهم التجارية وحكم بيعها وشرائها وأرباحها وزكاتها وتخصص في هذا الباب فأصبح مرجعا، ثالث في العمليات الطبية الجراحية، رابع في المعاملات الزراعية، خامس، سادس، عاشر، وتخصص كل واحد في باب، نعتبره مجتهدا في هذا الباب الذي تخصص فيه أو في المسائل التي أعمقها بحثا واشتغل بها، فلا بأس إذا قيل بتجزؤ الاجتهاد أن يكون مجتهدا في هذا الباب، فيكون قوله مرجعا فيها ومرجوحا وراجحا على غيره. نعم. ما يلزم المجتهد. يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا كله بشرط العبارة التي ذكرها الشيخ في أول سطر، أن يبذل جهده في معرفة الحق. فإذا تحقق هذا الشرط ثبت له لا محالة إما أجر وإما أجران، بشرط أن يبذل الجهد في معرفة الحق، بمعنى أنه لا يتسرع ولا يتساهل، ويستمر في البحث والتقليب والجمع في الأدلة والاستخراج الرأي الراجح، فإن وفق لإصابة الحق فله الأجران، وإن أخطأ فهو معذور، ليس معذورا فقط يرتفع عنه الإثم، بل يحصل أجرا، أجرا على اجتهاده. وهذا نص حديث الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة. يعني جاز له أن يقلد مع أنه مجتهد، جاز للضرورة، لأنه لا بد أن يفتي، فيقلد بمعنى أن يتبع قول غيره من أهل العلم، وإن لم يظهر له رأي يرجحه هو بذاته فقلد غيره، قلد مثلا مذهب مالك في المسألة، قلد أبا حنيفة، قلد الشافعي، قلد أحمد، قلد الشعبي، قلد رأي بعض العلماء المعاصرين في بلده وقال بقولهم، للضرورة، بمعنى أنه إن لم يقل ولم يفتي ولم يخبر بحكم ظل المستفتي حائرا، أو أقبلت الأمة على حكم غير مشروع، لكن الخير من ذلك أن يقول تقليدا لقول غيره من أهل العلم، ثم إذا أتيح له فيما بعد أن ينظر في المسألة ويجتهد يعود فينظر فيها. نعم. التقليد تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن شخصا اتبع السنة لا يسمى مقلدا، بل المجتهد، وهو مجتهد وسميناه مجتهدا ووصفناه بالاجتهاد، ماذا يتبع؟ يتبع الدليل، يتبع الآية والحديث. فاتباع الحديث والأخذ بما نصت عليه السنة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمى ذلك تقليدا، لكن اصطلحوا على أن التقليد هو اتباع من ليس قوله بحجة، اتباع قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى يقول هذا مذهب فلان، وهذا فتوى فلان، وهذا رأي فلان، وليس أحد من هؤلاء معصوما ولا نبي يوحى إليه، فكونك تأخذ بقوله وتعمل بفتواه أنت ماذا صنعت؟ أنت قلدته، قلدته يعني رضيت أن تكون تابعا له مقلدا لما قال، تفعل بالفتوى التي قال، أو تخبر أو تفعل بالحكم الذي أخبر به. نعم. فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حجة، واتباع أهل الإجماع، لأن الإجماع أيضا حجة، فإذا عملت بشيء أجمعت عليه الأمة لا تكون مقلدا ولا تسمى مقلدا، لأنك عملت بما وقعت فيه الحجة. واتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. مواضع التقليد: يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس المقصود بالعامي في كلام الأصوليين في هذا الباب تحديدا، باب الاجتهاد والتقليد، لما يقولون العامي لا تظن أنهم يقصدون الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. العامي عندهم مصطلح خاص يراد به كل من لم ينل علما شرعيا، يعني من لم يدرس العلم الشرعي ولم يتفقه فيه فهو عامي عندهم، فليس وصفا انتقاصيا وليس وصفا أيضا على وجه الاستهزاء، لهم يقسمون الناس إلى عالم شرعي وإلى عامي، فالعامي كل من لم يتعلم علم الشريعة فهو عامي عندهم بهذا الاصطلاح، ربما كان طبيبا يبلغ أعلى درجات الشهادات العليا، أو مهندسا، أو رائد فضاء، أو باحثا متميزا، لكن ما يسمى عندهم عالما، إنما العالم عندهم العالم بالشريعة. ولهذا نوع من الدلالة في كتاب الله لطيف، لأن الله عز وجل قال في سورة الروم: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فماذا نفع عنهم؟ العلم. أكثر الناس قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فأثبت لهم أي علم؟ علم الظاهر من الحياة، فاستقام أن ينسب إليهم شيئا من العلم مع كونهم موصوفين بعدم العلم. أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا، فجعل علمهم بالظاهر من الحياة الدنيا كعدمه. ليس هذا انتقاصا للعلوم، حاشا، وليس أيضا استهتارا بها ولا انتقاصا من أصحابها، لكنه موازنة للمصطلحات الشرعية ومعرفة للمقصود بها. فالعالم في نصوص الشريعة يراد به العالم بأحكام دين الله، الفقهاء ومن خطى خطواتهم، من تفقه في الشريعة فهو العالم، فيرادف ذلك أو يقابله عفوا العامي الذي لم يتعلم أحكام الشريعة، قد يكون كما قلت طبيبا، مهندسا، مثقفا عاليا، واسع الاطلاع، كثير القراءة، لكنه لم يؤت شيئا من علم الشريعة، فهذا عندهم هو العامي. يقول: فالعامي مقلد لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، فهذا فرضه التقليد، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون، لا تعلمون أحكام الشريعة، فنصت الآية على أن فرض هؤلاء هو سؤال أهل الذكر، فلا يجوز له أن يخوض في مسألة لا يعلم حكمها إلا بسؤال أهل العلم، حتى يكون قد أتى الباب من البيت من بابه كما يقال. نعم. ويقلد أفضل من يجده أفضل. ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. هذا فرضه، يسأل أهل الذكر، فإذا وجد في بلده، في منطقته، في قريته أكثر من واحد، فإنه يسأل أكثرهما علما ودينا في نظره حسب ما يبدو له، فإن غلب على ظنه رجحان أحدهما علما ورجحان أحدهما صلاحا وتقوى يسأله، فإن تساوى عنده الاثنان أو لم يميز بينهما ولم يحصل له التفريق بينهما، سأل من رآه منهما أو من تيسر له سؤالهما من غير تخيير بينهما. بخلاف من وجد في أهل العلم في بلده من يعرف بالعلم أكثر من غيره ويعرف بالصلاح والديانة أكثر من غيره، فإنه واجب عليه أن يسأله ولا يتخطاه إلى غيره، لأنه الأوثق عنده علما ودينا، فيجب أن يقدمه على غيره. كثيرا ما ينص الفقهاء على مسألة الجمع بين العلم والدين، العلم والدين، فالعلم وحده بمعنى تحصيل الدراسة كما قلت وحيازة الشهادات، كل هذا ليس معيارا يتيما، بل لا بد من أن يضاف إليه مسألة الديانة، ويقصدون بالديانة شيء من التقوى التي تظهر على صاحبه علاماتها: خوف الله، الخشية، الوقوف عند حدود الله عز وجل، عدم تهتك الحرمات، عدم الفسق بالمجاهرة بالمعاصي أو إعلان الكبائر أو ممالاة الظلمة، كل ذلك عندهم من علامات الديانة والصلاح. ولم يزل أهل العلم ينصون على أن من شروط العالم، بل من شروط المجتهد، صلاحه وتقواه. ومن لطيف ما يذكرونه في شروط المجتهد ولم يعرج عليه الشيخ رحمه الله، يعرضون مسألة شرط صلاح الرجل وديانته وتقواه. هل من شرط المجتهد أن يكون صالحا تقيا دينا؟ وربما عنونوا للمسألة بقولهم: هل يجوز استفتاء الفاسق؟ يعني رجل صاحب علم ودرس كثيرا وتبحر في علوم الشريعة لكنه فاسق، ويقصدون بالفسق كما قلت يعني تساهله في المعاصي، مجاهرته بها، وقوعه في شيء من الكبائر، استسهاله للذنوب والمعاصي، غشيانه للمحرمات ونحو ذلك، هل هذا يجوز استفتاؤه؟ فيناقشون فيه ويعرضون المسألة ثلاثة أقوال، منهم من يقول يجوز، وقول ثاني لا يجوز، والثالث بالتفصيل بأنه يسأل في غير المسألة التي يعني ظهر فسقه فيها، إلى آخر ما هنالك. لكن الصحيح أنه لا يصح أن يوصف صاحب العلم بالعلم إلا إذا كان مع علمه صلاح وتقوى. أصلا العلم ما يؤتى إلا بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله نور يقذف في القلب. ألا ترى إلى قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، ألا ترى إلى قول الله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما الفرقان؟ الفرقان نور يقذف في قلب العبد يميز به بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الهدى والضلالة، بين الخير والشر. فإن لم يحصل صاحب العلم تقوى من الله ونور يقذف في قلبه، فكيف يستبين الحق في مسائل الخلاف؟ كيف يتأتى له التوفيق للصواب والسداد؟ ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وصاحب العلم أولى من يحتاج إلى هذا النور الإلهي. ولاحظ أنه شرط معلق على قوله إن تتقوا الله، فمن حقق الشرط وقع له المشروط، ومن حرم منه فاته لا محالة. فعجيب أن يناقش مسألة أنه هل يشترط في العالم تقواه وصلاحه؟ فمن استبان فسقه والعياذ بالله، أو من هتك حرمات الشريعة، حرمات الدماء والأموال والأعراض وحرمات الشريعة بأبواب الإسلام وقواعده الكبار، أو الاستسهال في المظالم، فكل ذلك خلع حقيقة لعباءة التقوى والصلاح والديانة. فماذا يبقى بعد لصاحبه علم؟ إن زالت التقوى وأسبابها زال معها العلم. ولا ينفع عندئذ أن يوصف صاحب العلم بعلم لمجرد منصب يتبوأه أو شهادة يحصلها، هذا أبعد ما يكون. ولذلك ما ترى في علم أهل العلم السابقين واللاحقين إلا صلاح ملازم لحالهم دائما، فتجد في أخبارهم تلك العبادة التي يجتهدون فيها، وأعمال السر التي يخفونها بينهم وبين ربهم، واستباق بالأنفاس في عمل الصالحات والإسرار بالقربات. هذا هو الصلاح الحقيقي الذي تقوم به قلوب العباد، ثم يأتي العلم عاملا لاحقا فيجلل به ذلك الكساء العجيب. لكن أن تجعل مسألة الصلاح والتقوى جانبية أو هامشية وتقتصر على مسألة العلم، أليس في الكفار وهم كفار نصارى ويهود من بعض المستشرقين من درس علوم الشريعة؟ بل بعضهم في في القرن السابق كان أساتذة في جامعات يدرس في عندهم أبناء المسلمين ليحصلوا عندهم شهادات شرعية في تخصصات شرعية، وهم يهود ونصارى. أفيوصف أحد من هؤلاء بأنه مفتي للمسلمين والإسلام مع أنه عالم ودرس وقرأ وكتب وله أبحاث؟ يا أخي، ما ألف معجم ألفاظ القرآن إلا غير المسلمين، وهي معجم يعني فتفصفص ألفاظ القرآن كلمة كلمة ولفظة لفظة ثم أحصاها واحدة واحدة. كم مرة جاء في كتاب الله عز وجل كلمة رب؟ كم مرة جاء في كتاب الله لفظة أرض سماء؟ هذه محصية بالعدد. ما هذا؟ هذا قبل الحواسيب وقبل الكمبيوترات وقبل كل شيء. فهذا الجهد الكبير الذي أفنى فيه هؤلاء موسوعة أطراف الحديث النبوي والمعجم المفهرس ما صنعه إلا مستشرقون نصارى، ما فيهم واحد مسلم. فأن يوصف واحد من هؤلاء بالعلم والإمامة أو التقوى أو الفتوى حتى يكون مفتيا يدل الناس على طريق الله، فأن نتساءل في هذا الشرط شيء عجيب. وما رزق أهل العلم السداد والتوفيق للحق والإصابة إلا بصلاح امتلأت به قلوبهم. فأن يقال ها هنا إن المستفتي يلزمه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالعلم، يضاف إلى ذلك المعروفين أيضا بالصلاح. فمن تهتك حجاب الصلاح في ظاهر الناس، يعني فيما يبدو للناس في الظاهر، وقد غشي المحرمات وجاهر بها، فكل ذلك مسقط لحجية قوله في العلم الذي لا يسوغ بعد أن يكون مرجعا تأخذ الناس عنها فتوى دينهم. نعم. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. هذه الحالة الثانية التي يرون فيها جواز التقليد. الموضع الأول هو العامي الذي ليس يبلغ درجة الاجتهاد. الحالة الثانية هي حال المجتهد وهو مجتهد، لكن كما تقدم قبل قليل لم يسعفه الوقت للنظر في مسألة يتعين عليه القول فيها، فماذا يصنع حينئذ؟ هو لا يستطيع أن يجتهد، فإما تقول يتوقف أو تقول يقلد. لن يتوقف إذا كانت المسألة بحاجة إلى حكم لضرورة العمل بها، فهنا يتعين عليه أن يقلد، وهي من مواضع جواز التقليد للمجتهد. نعم. واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، أنواع التقليد. التقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه. ما معنى هذا؟ يعني أن يتبع في كل شؤون دينه مذهبا واحدا بكل ما فيه، كما يحصل لعامة المسلمين اليوم في بلاد الإسلام. هذا يقول إنه حنفي، والثاني يقول مالكي، والرابع يقول شافعي، والثالث يقول حنبلي. هؤلاء يلتزمون مذهبا عاما، وهذا يسمونه التقليد العام. يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، ولا يغيره ولا يقدم شيئا عليه ولا يبدله. نعم. وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. إذن منهم من يقول إنه يجب على العامة التزام مذهب معين، وهذا قول غلاة المتمذهبين الذين يرون وجوب التمذهب بمعنى أن يلتزم الإنسان مذهبا لا يجوز له، يعني يحرمون عليه ترك مذهبه في أي مسألة من المسائل. أنت حنفي، إذا ما يجوز لك أن تذهب إلى مذهب مالك أو الشافعي في مسألة في الطواف أو في السعي أو في الحج أو في أداء النسك ونحو ذلك. وهذا خطأ. ليش؟ لأن فيه تعبيدا للناس وإلزاما لهم بقول غير معصوم. الأئمة أئمة، لكنهم بشر يخطئون ويصيبون. وكم قال مالك رحمه الله وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلم يرى أحد منهم، وهم الآئمة أنفسهم، ما رأى أحد منهم قوله حجة ملزمة للخلق، فكيف يأتي من بعدهم فيجعلون أقوالهم حججا ملزمة لا يجوز الخروج عنها؟ هذا قول غلاة المتمذهبين الذين ينتسبون إلى الأئمة، ثم يخرجون، العجيب أنهم يخرجون هذا على أصول فاسدة، ويستدلون بنصوص شرعية في غير محلها، ويجعلون فتوى العام، فتوى المفتي بالنسبة للعام كالدليل، القرآن والسنة، ولا يجوز له العدول عنها ولا الخروج عنها ولا تجاوزها. فإذا جاء في مسألة وله الساعة في غيره في مذهب آخر لا يرون له وجه للانتقال عنه، بل بلغ ببعض غلاة المتمذهبين في بعض الفترات أنهم يعني لا يرون صحة صلاة بعضهم خلف بعض، فلا يرى المالكي صحة صلاته خلف الشافعي، ولا الشافعي خلف الحنفي، ويرون فساد ذلك. بل بلغت بهم المغالاة في هذا إلى أن يعني وقعت في بعض فترات التاريخ أن يسأل بعض المفتين في بعض الأقطار عن صحة عقد نكاح شافعي خطب حنفية أو العكس. هذا كله من الغلو المذموم الذي ما دلت عليه الشريعة ولا ارتضاه الآئمة ولا قرروه لا في عصرهم ولا من بعدهم، لكنه تتابع غفلت فيه، يعني تغلظ فيه حجاب الغفلة وطغى فيه مسألة الانتصار والتعصب للمذهبية فأفرز مثل تلك المواقف. فالقول بوجوب التقليد كما قال شيخ الإسلام يعني فيه، والقول بوجوب طاعة لغير النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمره ونهيه، وهذا ما أراده الله إلا لنبيه فقط عليه الصلاة والسلام. فالقول بجواز هذا لغيره وبوجوبه لغيره الحقيقة قدح في أصل كبير من أصول الدين. طيب، القول بالجواز، إذا نزلت عن الوجوب إلى الجواز، يعني جواز أن يلتزم المسلم مذهبا معينا لا تؤثمه لكن تقول يجوز لك، فإذا رضي لنفسه أن يلتزم مذهبا في كل صغيرة وكبيرة من أمور الدين في الرخص والعزائم جاز له ذلك، يقول شيخ الإسلام: وجوازه فيه ما فيه. يعني هو حرم الوجوب ورآه شنيعا، يقول الجواز فيه ما فيه. وما أقل ما فيه؟ أقل ما فيه أنه قد يلتزم القول والدليل خلافه صراحة، فيكون تاركا للدليل المنصوب حجة للخلق ليعمل بقول بعض من لا يجب اتباعه ولا الوقوف عند أمره ونهيه. نعم. وقال: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. هذا كلام لطيف وتفصيل جيد في المسألة من كلام شيخ الإسلام. يقول هذا العامي إذا قال أنا حنفي مالكي شافعي حنبلي كحال عامة المسلمين اليوم، يقول إذا أراد أن يلتزم مذهبا فله ذلك. طيب ماذا لو نقل عن المذهب إلى مذهب آخر في بعض المسائل؟ يقول إن كان لمجرد هوى من غير سؤال ومن غير معرفة للحكم ولا وقوف على الدليل فهو اتباع للهوى، يعني جاء لمسألة وضاق عليه الوقت وجاء للطواف الوداع وما تيسر له أو انشغل أو رأى نفسه كسلان فرأى أن قول المالكية في سنية طواف الوداع وعدم الوجوب وعدم ترتب الكفارة أسهل له، فقال أنا في هذه المسألة مالكي ومشى. قال هذا هوى، هذا في الحقيقة ليس اتباعا لمذهب مالك، هو اتباع للهوى، لأن رأى المسألة هنا أقرب لحاله كسلان وباقي على الرحلة أو المغادرة 6 ساعات، أو استأنس بصحبة ورفاق ورأى أن مفارقة المجلس عز عليه، هذا اتباع هوى صريح. بخلاف من قال أنا مالكي أنا شافعي أنا حنبلي أنا كذا، لكن في بحث مسألة أو في مسألة وبصدد العمل فيها، إما سأل عالما فأفتاه أو تبين له بدليل راجح، بحث المسألة ناقشها جلس مع طلاب علم فبان له أن القول بخلاف مذهبه الذي هو يتمذهب به، فهنا يقول شيخ الإسلام يجوز له ترك مذهبه والانتقال لذلك المذهب، بل يجب عليه. لما؟ لأن هذا هو الواجب أن يتبع الدليل، لكن قبل أن يظهر له الدليل وقبل أن يسأل وقبل أن يعلم، لو عمل بمذهبه واكتفى وانصرف هذا مجزئ له إن شاء الله. هذا القول وسط يجمع بين أن يعمل الناس بحكم شرعي بقول بعض أهل العلم ولا يكون هملا رعاعا، وبين أن يتبين لهم الحق والدليل فيجب عليهم المصير إليه. نعم. والخاص أن يأخذ بقول الخاص، القسم الثاني من التقليد. قال التقليد نوعان عام وخاص، وذكر لك التقليد العام يعني التزام مذهب بالعموم، ويأتي الآن للتقليد الخاص. نعم. والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. يعني كما قلت في الاجتهاد، اجتهاد عام واجتهاد مجزأ، هنا أيضا تقليد عام وتقليد جزئي أو تقليد خاص كما قال الشيخ رحمه الله. نعم. فتوى المقلد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس، قلت وغير يعني هو ابن عبد البر وابن غيره أيضا، وأبوه واحد ترى. نعم. قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد 3 أقوال. أحدها، إيش يقصد الفتوى بالتقليد؟ نقل الفتوى يعني أن يفتي المفتي لا بعلم حصل عنده في المسألة بنظر واجتهاد وبحث، لا، لكن نقلها عن فلان أو قرأها في كتاب فيفتي بها، هذه تسمى فتوى المقلد. وربما سموها نقل الفتوى، يعني هو ما قالها بعلم، قالها بتقليد، وإن كان هو عالم. لكن في هذه المسألة لما سئل هنا الكلام هل يجوز فتوى المقلد؟ نعم. حكى ابن القيم، ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد 3 أقوال. أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. نعم، إذا أراد أن يقلد لنفسه فليفعل، لكن إذا أراد أن أن يفتي غيره فلا يجوز أن يفتي إلا بعلم. طب فإن كان لا يعلم؟ يقول لا أعلم. وإذا كان صاحب المسألة بحاجة لأن يعمل يقول له قول فلان كذا، فيكون ناقل للفتوى وليس مفتيا. وهذا مخرج يفعله بعض الفقهاء، إذا كانت المسألة حاضرة وأراد أن يجيب بشيء وليس مذهبا له ولا رآه هو، لكنه يقول له هكذا يقول أهل العلم أو قول الفقهاء كذا أو قول، يسمي شخصا بعينه من أهل العلم فيقول يقول فلان كذا، فيكون ناقلا لقول عالم أو ناقلا لمذهبه أو ناقلا لفتواه وليس مفتيا. نعم. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل. ثالث تفصيل أنه إذا احتاج العالم أن يفتي مقلدا لغيره، الحاجة هي حاجة المستفتي، المسألة نازلة وهو بحاجة إلى عمل، قال وليس هاهنا عالم مجتهد فيقلد غيره، قال هذا أصح الأقوال. أما أن تعتبره لأنه غير مجتهد نقل فتوى غيره فتعتبره عاملا بباطل، فهذا مما لا يراه سائغا. نعم، انتهى كلامه. وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله وانتهت رسالته، ولا يزال علم الشيخ وكلامه مدروسا متتابعا فيجري له أجره إن شاء الله. ونحن أيضا انتهينا مما يسر الله من شرح بعض عبارات الشيخ وكلامه والتمثيل عليها، رغبة في سلوك درجة من درجات التحصيل في هذا العلم الجليل، علم أصول الفقه. سائلين الله عز وجل للشيخ واسع الرحمة والمغفرة والرضوان، ولنا ولكم مزيدا من التوفيق والسداد، وتحصيلا للعلم النافع والعمل الصالح، ومزيدا من العلم الذي يكون حجة لنا لا حجة علينا. في ختام هذا المجلس الذي وفق الله عز وجل لإتمامه لأخذ دروس هذا الكتاب، هنا تنبيهات أختم بها لقاء الليلة. أولها أن هذا المجلس الخامس عشر في دراسة الكتاب، وقد سبقه مجالس عشرة ونحوها في مقدمات في دراسة هذا العلم، كان فضل إتمامها وإنهائها لله عز وجل وحده لا شريك له، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. مثل هذا المقام عندما يذكر فيه فضل الله عز وجل في إتمام عمل أو إنهاء أمر، يجب أن يكون قولا مستشعرا بالحواس وقبل ذلك بالقلب، لئلا يكون مجرد عبارات ننشرها بالألفاظ فتكون عبارة دارجة على الألسن، نقول الحمد لله والفضل لله، ثم نثني كثيرا ونثلث ونربع ونخمس لأسباب أخرى هي عوامل وأسباب، والفضل الحقيقي لله الواحد القهار. وهذا جزء من الخال الذي ينبغي استدراكه والانتباه إليه، عندما تنسب الفضل لله يجب أن يكون من صميم القلب صادرا عن استشعار بهذا الفضل، فلولا فضل الله ولولا نعمة الله ولولا توفيق الله ما تحقق أمر الله، ولا تم مقصوده، ولا جلسنا ولا درسنا ولا قرأنا ولا تعلمنا ولا فهمنا ولا حصل شيء. فليس لأحد في هذا المقام فضل سوى الله عز وجل المتفضل المنعم المتكرم علينا جميعا. فأذن لنا بالجلوس، وأذن لنا بالحضور، وأذن لنا بأن نكون فاهمين، أذن لنا أن ندرس درسا بعد درس ولقاء بعد لقاء. أتظن أن 15 لقاء في 15 أسبوعا يحصله أحدنا بجده وكده وعرق جبينه؟ كلا والله. ثم يكتب الله لك هذه اللقاءات المتتابعة في رحاب بيتك وعلى مقربة من كعبتك، أتظن أنه أيضا تحصيل حاصل وجهد أتيته لأنك لساكن مكة، وأنه تيسر لك ركوب سيارة وإتيان القدوم أيضا؟ كلا والله، فهو فضل إلهي محض، وداخل في إعداد قولي فضل الله يؤتيه من يشاء. استشعار هذا الفضل ومعرفة حق الله عز وجل عليك توجب عليك حمدا وشكرا وثناء بكل حاسة باللسان والجوارح وبكل ما تملك، استشعار لفضل الله العظيم عليك. فإذا استشعرت هذا انتقلت للخطوة الثانية، وهو الملحظ الثاني استكثاره من هذا الحق كلما شعر صاحبه بعظيم حق الله عليه استزاد منه، واستزادته بالاستمرار على ذلك والمضي فيه والاستكثار منه فهذا درب شريف وطريق مبارك، أعني تحصيل العلم والجلوس في حلقاته وغشيان مجالسه. فكيف إذا كان في رحاب بيت الله فإنه أعظم من ذلك كله أن يكتب لك أجر من نواحي متعددة. وأعني الاستكثار ها هنا لمن الله علينا وعليكم بالاستمرار في مجالس أخرى وطول أخرى، لكننا بما أننا في مشارف بداية الاختبارات ولأجل ذلك قدمنا البارحة لقاء إضافيا، فإن النقطة الثالثة التي أود الحديث عنها هي أننا سنستأنف بعون الله عز وجل متنا جديدا وكتابا جديدا مع مطلع العام الدراسي القادم، وهو تحديدا أول أسبوع من الترم إن شاء الله تعالى، عودة الدراسة وعودة الطلاب للمقاعد بعد رجوعهم لإجازات الصيف. أول أسبوع في عودة الطلاب للدراسة سيكون هو أول لقاء لنا إن أحيانا الله أذن لنا وفسح في الآجال في الأربعاء بعد العشاء، يكون الفطور ليتم فيه الاتفاق والتنسيق على المتن والكتاب وطريقة التي سنسلكها إن شاء الله. الأمر الرابع في مقضية الأسابيع من هنا إلى رمضان، وهي بداية ستة أسابيع تقريبا أو أكثر من قليل، لقاءة القادمة بما أن كثيرا منكم ستشغلوا الاختبارات أو يتغير بحكم الظروف ما يطبع عليه وبعضكم السفر ممن يعود إلى بلده بالإجازة، فإن اللقاء لم يكن إن شاء الله سيستمر، لكن على نحن فبعض العلماء طالب العلم في مراحل طلبه يبتدئ اولا المبتدئ والملم بالتفقه على قواعد المذهب المعين، مثل هذا لا غبار عليه ولا اشكال فيه، حتى يسر له الفهم وتصور المسائل وظهور ابواب الشريعه. فاذا تفقه ودرس وتعلم وسال يرتقي درجه اعلى، يبدا يدرس فيها علوم الان واصول العلوم التي تتيح له النمط للمسائل، وعلى اقل الاحوال في الدرجات الاولى ان يقارن بين ابواب الخلاف وبين الفتاوى المختلفه، يبدو له قول ارجح من قول فتوى اقوى من غيره. هذه مرحله يرتقي اليه درجه اعلى، ينظر في الادله فيوجه من حيث الادله شيئا فشيئا حتى يفتح الله عليه، ثم يبدا ينظر في مسائل الاجتهاد المتنازله والخلافيه، ويبدا يشارك مع اهل العلم النظر في المساله والاستنباط والاخذ من بعض الاراء قواعد الاجتهاد. لان مراحل طالب العلم ليس مجتهدا اجتهادا كاملا، وهو ايضا ليس عاميا صرفا ولا مقلدا محضا، هو درجه اعلى من المقلد، قد لا يكون درجه الاجتهاد. هو في اثناء هذا سمه تقليدا جزئيا ان شئت، او سمه متبعا للدليل ان شئت، كل ذلك وصف يرتقي به طالب العلم، وصف تقليدا وغير مقلد، لا يزال يبحث عن الدليل ويتعلم ويسال، ثم بعد ذلك يتجاوز حتى يفتح الله. المهم هنا تنبيها، انه اذا كنا مر بنا قبل قليل التنصيص على ان التمذهب والتحج على مذهب بعينه في كل شؤون الدين لا يسوء ويحرم كما قال شيخ الاسلام، لانه التزام قول غير النبي عليه الصلاه والسلام في كل الامور والنواهي، لانه ايضا ينتبه الى خلل زار فيه بعض اقدام طلبه العلم كما قال في هذا تتمرد على كل ما يتعلق بالتمثل، ورأى أن دراسة متن على مذهب نوع من السخافة ونوع من الجهل وعدم العلم، ثم بدأ له أن يقوم مباشرة بالاجتهاد، يبحث في الأدلة ويقرأ فيها ويدرس ويتعلم ويحاول أن يحكم من خلال الدليل، كل هذا أيضا جهال. لكن التمثل بمعنى الدراسة وفق مذهب ثم يلتقي فيه صاحبه حتى حصل له شيء من علوم هذا وقرا شيئا فشيئا، مع الاستمرار واثناء الاعمار وبذل الجهد يحصل له شيء من النظر الذي يجب له التامل في ادله العلماء والنظر في اقوالهم ومعرفه قول الخلاف، وهذا يعصب الانسان ان شاء الله عن المسلمين حينهم اخر.